ذكر المصنف رحمه الله أمرا آخر قد يخفى حكمه على بعض الناس، وهو ما قد يعرض للصائم من جراح بأن يشج في رأسه أو في شيء من جسده فينزف دما، أو رعاف وهو اسم للدم الخارج من الأنف أو قي بما يستفرغه من طعام في جوفه أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه، أي دخولهما إليه حال سحبهما بغير اختياره، أي بلا إرادة ولا قصد منه قال: فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم لفقد الاختيار فيها، فالعبد لا اختيار فيه، وسلب الاختيار مما يعذر به العبد لأنه مما يندرج في جملة الإكراه فأصل رفع الحرج عن المكره وسلبه الاختيار، إذ يكون بمنزلة الآلة التي لا إرادة لها وهي بيد من يعمل بها. والحرج في الإكراه مرفوع عن هذه الأمة، قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وفي السنن: إن الله تجاوز في السنن بما جاء إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وفي إسناده مقال. ثم استثنى رحمه الله من ذلك ما ذكره بقوله: لكن من تعمد القيء فسد صومه، أي من طلب القيء بأن يعرض على مرآه صورة مستقبحة، أو أن يشم رائحة، أو أن يدخل إصبعه في حلقه فيكون متعمدا لإفراغ ما في جوفه، فهذا يفسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من درعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه قضاء، أي من غلبه القيء بلا اختيار فلا قضاء عليه، ومن استقاء أي طلب خروج ما في جوفه فعليه القضاء. وترتيب القضاء عليه يفيد صومه، فالقضاء بدل للأداء وأمر به ليكون بدلا عما لم يقع منه صومه، فيكون صومه حينئذ فاسدا. والحديث المذكور رواه أبو داود وغيره وإسناده ضعيف، ونقل الترمذي في جامعه أن العمل عليه عند أهل العلم وثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنه ولا يعرف له مخالف من الصحابة. العبد إذا غلب بالقي بلا اختيار فليتم صومه فإنه لم يفسد، وأما إن تعمده بشيء مما ذكرنا آنفا فإنه يجب عليه القضاء لفساد صومه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.